يقول لو صلى شخص وبعد أن أتم صلاته ذهب لعمله وصار عنده شك هل صلى أربعا أو خمسا ماذا عليه؟ دائما في قاعدة شرعية أن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. قل ماذا المصنف على بطلان الصلاة للتأفف والنحنحة قياسا على الكلام، ذلك قال فبان حرفان. اللهم يسلك العافية وأنبع أمر. الحديث الثاني يقول إذا ضحك شخص في الصلاة هل تبطل الوضوء مع بطلان الصلاة؟ ثم تعرف أن نواقض الوضوء ثمانية ليس فيها الضحك، بينما الضحك نواقض للصلاة ليس الوضوء. قل ما هو الوقت الأفضل لذكر أذكار المساء، هل بعد العصر أم بعد المغرب؟ يبدأ الورد من العصر، إن قال العصر المغرب بعد المغرب الأمر واسع. يقول كيف يقطع الإنسان علاقة قلبه من الدنيا؟ عدة أشياء، منها قيام الليل، زيارة المقابر، كثرة ذكر الله، كثرة القرآن، محافظة على النوافل، لزوم حلق الذكر. قل ما المقصود بين يدي اللي قدامك؟ وش هو اليدين قدامك يعني ما أمامك؟ يقول حكم النفث بعد أذكار الصباح والمساء ما ورد، وإنما دعاء بدون نفث، وإنما الوارد حديث عائشة عند النوم يقرأ المعوذات وينفث فيها ويمسح بها ما استطاع من جسده. يقول هل يسن قول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء؟ أين الصباح في المساء دعاء لرب أعذني من كل شر، يعني معناه أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. وكذلك ما يمنع لو الشخص يعيد الدعاء أذكار الصباح مرة ومرتين، الأمر واسع دعاء. وذكرت النعم خمس المذكورة في الآية وفيها وغناك قبل فقرك، هل كل غني سيزول غناه؟ لا شك، إذا مت خلاص تكون فقير، مالك لغيرك، ما عندك إلا الكفن. يدل على أن الإنسان لا يغتر بالنعم ستزول عنه، والواجب اغتنام النعم بالطاعة. الله أعطاك صحة تحضر الدروس، الله أعطاك نعمة تقرأ وتحفظ احفظ الحديث والقرآن، الله أعطاك نعمة تصل للمسجد رح للمسجد، أيوه وهكذا. يقول هل يدخل الكافر في قوله تعالى معقبات بين يديه؟ نعم، الله يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن سخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه وخلفه. أكبر أفضل عمل تقوم به شكر النعمة هو العلم، ذلك إن شاء الله يكافئك به. قد يبقي الله عز وجل لك ذكرك قرون بعدك. البخاري ميت سنة 254 شوفوا كأنه معنا في المسجد، هذا من نعمة نتوجه لنعمة العلم، ودرسها وحفظها وكتب الإمام أحمد وأبو حنيفة وكذلك الشافعي والإمام مالك، بقى ذكرهم لما أقبل على هذه النعمة وحافظ عليها بالإخلاص ونشر العلم وتزود منه. يقول ما هي النية الصالحة في طلب العلم وتعليم والدعوة إليه؟ مثلا أنت تحب أمك كذا، تنظر ما هو الشيء الذي هي تحبه وترضى عن كذا فعلته. تحب مثلا تأتي لها بأكل وتشربها الماء وتعطيها عصير وتعطيها، لو قلت لو سألتها أنت لماذا تفعل؟ قال أبغى أمي ترضى عني. كذلك العلم تفعل ليه؟ تبغى ربك يرضى عنك. الله يحب العلم ويحب العلماء سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه عليم. فيحب العلم، فتفعل طلب العلم حتى الله يرضى عنك. هذه النية الصحيحة الصافية التي يكسب الإنسان فيها أجر. يقول: ما هو المعين لإصلاح نية طالب العلم في هذا الزمن؟ وفي كل زمن هو حلق الذكر، ليه؟ فيها ذكر الله عز وجل، والملكة تحف بحلقات الذكر، وتنزل السكينة والرحمة تتغشى، والله يذكر الحاضرين في السماء بالثناء العاطر، وفيها صحبة صالحة، وفيها أيضا حفظ الوقت، وفيها ترك ما لا يعنيك، وفيها بناء آخرتك، وفيها أيضا البعد عن رفقة سيئة لتضرك، وفيها توفيق الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة، وفيها سعة عقلك وأفقك، فأنت تقرأ وتحفظ كلام نور من القرآن وكلام من السنة، هداية أيضا، وكلام علماء كبار عظام، فأنت توسع مداركك وعقلك بهذه الكتب العظيمة، بخلاف البطالين قلوبهم فارغة وعقولهم أيضا صغيرة بسبب لم يقرأوا ولم يفهموا كلام رب العالمين العظيم وكلام رسول رب العالمين وكلام العلماء الراسخين ذوي العقول الراسخة. ثم أيضا هذا امتداد لك بعد وفاتك، تموت يأتيك خير، ولد صالح يدعو لك، وليس المراد بالولد فقط الصلبي، حتى التلاميذ من الولد الصالح الذين يدعون لك، وأيضا علم ينتفع به، وأنت في قبرك تأتيك الحسنات المتتالية التي لا تخطر في بالك. فأنت انقطعت عن الحياة في طلب العلم، لكن الله يعوضك. الله يقول: وما أنفقت من شيء فيخلفه. أنت أنفقت وقتك في العلم، الله يخلف لك في القبر أجور بإذن الله ما تتناهى. والله وعد بالرفعة، يرفع له الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو قال شخص: أنا أريد رفعة عند الله، بماذا؟ بس هو العلم. الله ما وعد بالرفعة إلا بالعلم. فقل: رب زدني علما. فهو الذكر الباقي الخالد المنير المضي، وهو الطريق سهل ومختصر للجنة. ما سلك طريقا تمس في علم سهل الله به طريق إلى الجنة. لذلك بإذن الله وبحفظه وتوفيقه ما يحفظ من الفتن ومن الكلام الذي لا ينفع مما يحدث، ما يعصم إلى طالب العلم الصادق، فيحفظ لسانه وسمعه عن الأمور التي لا تنفع، عشان تحط عندك ضابط عشان ما تنسى العمريتين. ها، سماها مسألة العرسان عشان ما تنساها. تزوج تو طالع من قصر الزواج، جاء حادث، عنده زوجة ومواب، أو هي تزوجت تبغى تطلع من قصر الأفراح وماتت، عندها زوج وأم أب. هذه العمر عشان ما تنساها، يعني تقسم كما هي إلى الأم ثلث الباقي. يقول: هل تنصح طالب العلم أن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي أم يستغلها بدعوة إلى الله؟ أحسن شيء حفظ الوقت وحلق الذكر، يكفي أن الملائكة تتنزل فيها وتفرح بها، ويجب على الإنسان أن يحفظ وقته أما لا يعني. يقول: طالب العلم في بداية هل يبدأ بحفظ القرآن أم ثم يبدأ بطلب العلم أو يجمع بينهما؟ هي كلها علم، هذه وهذه، يحفظ القرآن ويحفظ الدروس. يقول: ذكر أهل العلم أن من أسباب الميراث المختلف فيه جهة الإسلام، فرث به بيت ما فيرث به أو فيورث أو فيرد ما أدري البيت المعد المالكي أو منتظما عند الشافعي والحنابلة، منتظما يعني يصرف مصارف بيت المال الأمور الشرعية فيه، الفقراء المساكين وهكذا. طيب شلون صفة الأصابع في التشهد؟ يقبض الخنصر مع البنصرها، ها خنصرين البنصر بسبابة بالوسطى مع الإبهام ويشير بسبابة، أو هذا صفة أو كذا و... إيه كذا يشير كذا صحيح تمام. طيب شو من الفروق بين الركعة الأولى والثانية؟ إيش وش التحريم يعني؟ أيوة والثاني عمار ها استفتاح دعاء الاستفتاح أيوة ها استعادة هاي نعم تجد النية تمام. شو ما تجد النية تكفي إيه نعم صحيح صحيح. يقول لماذا أعطيت الأم السدس ولم تعطى الثلث؟ طيب عدوا معي شلون القسمة يعني، عندنا الزوج أم أب، نبغى الحين بنعطي على حسب السؤال نعطيها الثلث، الزوج نعطيه كم؟ النص ثلاثة ها، والأم الثلث كم؟ اثنين ولا لا؟ الأب كم؟ واحد. أي أعطينا هنا الأم أكثر من الأب، ما تعطي الأنثى أكثر من الرجل، عرفت؟ هذا السبب. وش نسوي؟ اجتهد عمر قال ثلث الباقي، صار هنا واحد وله اثنين تمام. نعم يا محمد. عند ثلاثة حديث النعمان وحديث أنس وحديث أبي هريرة، وش الصحيح منها؟ حديث النعمان الدعاء هو العبادة صحيح. شمعنا ليش ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ ما تفسر اللي تقول أنفس يعني شيء نفيس عند الله، ما في أنفس من ليه ما في أنفس من ها شو أيوة في اتجاه القلب انجذابه لله، وهذا هو الإسلام والتوحيد صح صحيح. طيب محمد مصطفى ايش معنى كنز من كنوز الجنة؟ نعم يا ها من قالها سوف يجد في الجنة شيء ثمين مدخر له لازم لك سبعين ومصطفى مكسل. طيب خلنا نسألكم فرائض. أعطنا نصف وثلث، أخت شقيقة ها وأم. طيب الأم كم تأخذ يا مصطفى؟ أم وأخت شقيقة الأم كم تأخذ؟ لا ثلث ليه؟ عدم وجود فرع الوارث؟ لا نعم إبراهيم لازم تحفظ الشروط تمام، احنا نحب تاركينك مشيك معنا نعم ها ها ها ايه ليش اخذ ثلث ها؟ عدم وجود جمع الأخوة وعدم وجود فرع الوارث. طيب يا يعني. الأخت الشقيقة ليه تأخذ النص؟ عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود الأصل المحسوب المشارك تمام. لو صار زوجة وأخت الأب اقسم زوجة ليه؟ عدم وجود فرع وأخت الأب كم تأخذ؟ أخت الأب النص. طيب شو اسمك؟ يلا سيد أخت الأب ليه تأخذ النص؟ ها؟ عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود المشارك المعصب. صحيح، تعرف هي لازم يشرحون لك. نعم، عدم وجود الأصل الذكر الوارث، ها؟ عدم وجود الأشقاء والشقيقات. صحيح. طيب، لو هلك هالك عن بنتين ابن وزوج، كم الزوج أخذ الربع؟ ليه يا عمار؟ وجود فرع الوارث. وتشرح لهم سير العصر بكرة مصطفى، وهذا اللي ما بعد جو تجلسون معهم تعلمون. وبنتين ابن كم؟ سمعت مصطفى جون العصر يشرحون لكم عشان تمشون معنا. البنتين ابن، بنتين ابن كم ياخذن؟ ثلثين. ليه يا مصطفى محمد؟ ايوه، وجود المشارك، وجود المعصب، وجود عدم وجود فرع الوارث الأعلى منها. صحيح، أيوة. نعم نايف، عدم وجود، ها بس خلاص بنتين. نعم. طيب، لو هالك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت صحيح تأخذ نص. ليه؟ عجل المعصب والمشارك. تمام. طيب، وبنت ابن تأخذ، بس ما بتجينا، تأخذ السدس، ها، تكمل الثلثين. تمام.